فأخذه مصعب ابن عمير رضي الله عنه. فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها، فأمسكه باليد الأخرى، فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم. والحق سبحانه وتعالى يقول: ليس على الأعمى حرج. وهو في الأول يعني هو كان أعمى رحمه الله رضي الله عنه. ولا على الأعرج حرج. وعمرو بن الجموح من نقباء الأنصار أعرج وهو في أول الجيش، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عذرك، يعني بسبب هذه العرجة. فقال: والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة. يعني قال حقر الطريق إلى أبصر فيها بمسيه عليها. فقال: والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة. وأصر على أن يذهب. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صلاة الجماعة: ولقد كان يؤتى للرجل يهادى بين الرجلين، يعني من شدة ضعفه وتمايله يأتي مستندا ومعتمدا على رجلين حتى يدخل في صلاة الجماعة. ولقد كان يؤتى للرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مع أنه معذور بالمرض، لكن مع ذلك القلب لا يطيق. وكان رجال يسقطون في قيام رمضان، وربطت زينب الحبل بين الساريتين لتعتمد عليه إلى قامت. والصحابة الكرام معروف اجتهادهم في سنة قصة سلمان وأبي الدرداء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم: عليكم من الأعمال ما تفيقون. هنا قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قوله تعالى: تفيض من الدمع أبلغ من يفيض دمعها. يعني لم يقل الله تعالى وأعينهم يفيض دمعها، لكن قال: وأعينهم تفيض من الدمع. ما سر هذه البلاغة؟ لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض، لأن العين هي كلها عبارة عن دمع يفيض، هي نفسها عين تفيض. ومن هنا للبيان، تفيض من الدمع للبيان، كقولك: أفديك من رجل. أين قالوا أعرب من الدمع إيه؟ تفيض من الدمع أعربها إيه؟ نعم شبه جملة ماشي لكن صفة. أيوة يعني أنا أقول من الدمع، أنا بقى مستفع وش بقول دمع، أنا أقول تفيض من الدمع. أنت قرأ دقي خطوة واحدة وتوجد إجابة صحيحة. تمييز يعني شبه الجملة في محل نص تمييز، لأن أنت عشان تفهم معناها تقول إيه؟ تفيض دمعا. فلما تقول تفيض من الدمع، من هنا مجرد أنها جاءت لأجل البيان التبيين، فشبه الجملة جار ومجرور في محل نص تمييز. روى ابن ابي حاتم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت اكتب براءه، فاني لواضع القلم على اذني، اذ امرنا بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه، اذ جاء اعمى فقال: كيف لي يا رسول الله وانا اعمى؟ فنزلت: ليس على الضعفاء، الى اخره. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل ابن مخرم المزني، فقال: يا رسول الله احملنا. فقال: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، وعزم عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى آخره. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم طريقة إلا أشركوكم في الأجر حبسهم المرض. وهذا رواه مسلم. ثم رد تعالى الملامة على المستأذنين في القعود وهم أغنياء، يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ليس عليهم سبيل وليس عليهم حرج، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هؤلاء هم الذين يستحقون الملامة

فإنهم لا يكونون يعني غالبا تحت سياسة سائف، ولا تأديب مؤدب، ولا ضبط رابط، فنسأوا كما شاءوا، ومن كان كذلك خرج على أشد الجهات فسادا. ومن أصبح وأمتى مشاهدا لوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه السلام صباح مساء يسهلونه ويعايشونه ويستمعون إلى وعظه وبياناته الشافية وتأديبه الكامل، كيف يكون مساويا لمن لم يؤثر هذا الخير ولم يسمع خبره؟ فلأجل ذلك هم ظنة الجهل والجفاء. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر حق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله، من أين يأتيهم العلم وهم بهذه وحياتهم تكون بهذه المثابة. نعم. فإذا الأعراب المقصودون هنا هم البدو الذين يطلبون نساقط الغيث والكلاء، طبعا بخلاف العرب، فالعرب هم سكان المدن والقرى، أما الأعراب فهم سكان البادية من العرب أو من مواليهم. نعم. فما ذكر في هذه الآية الكريمة من أجدرية جهل العرب، الأجدرية عن الأحقية استحقاق، من بعدهم عن سماع الشرائع وملابسة أهل الحق يشير إلى ذم سكان البادية، وهو يطابق ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا. وفي رواية أخرى: من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية جفا يعني صار فيه جفاء الأعراب، وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وختمته: ومن اتبع الطيب غفل، ومن أتى السلطان فتن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الجفاء والقسوة في الفدادين، والفدادون أصحاب الغرر لغلظ أكبرهم هم أصحاب البادية أيضا. ويقال: من صاحب الفدادين فلا دنيا مال ولا دين، مأخوذ من الفديد وهو رفع الصوت أو شدته. وطبعا إذا توكلنا سبب نزول سورة الحجرات لا عرفنا هذا الأمر الذي هو غلظ الصوت ورفع الصوت، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكثيرا ما كان يأتي الأعراب بتصرفات يعني تعكس هذه الخشونة وهذا الجفاء، فهذا الذي جبر النبي عليه السلام من ملابسه حتى أثر في عنقه التاريخ، غير ذلك من التصرفات يعني المعروفة. ويقول العلماء: والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب. والمهاجرون الأنصار عرب لا أعراب، المهاجرون الأنصار عرب وليسوا أعرابا. ويقول الرازي في المقارنة بين العرب والأعراب، يقول: قابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية. الفواكه الجبلية يعني الثمار التي تنبت اللي في الجبال والصحراء، مثلا كل التين السوفي مثلا، والفواكه البستانية التي تنبت في البساتين داخل المدن أو الحضر، لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، ولم يخبر نبيا من البادية. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في اتباع الأعراب من الجفاء. روى الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن طلحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوًا، فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن طلحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هنا بعض التنبيهات يعني

افضل الحضرين من حيث القراءه والعلم والورع وكذا، فيعني لا شك انه يقدم في هذه الحاله. نعم. ايضا من هذه الاحكام انه لا يحتكم الى عاداتهم فيما يحل اكله. تعرفون ان الاطعمه ما نص عليه على حكم من حيث الحل والحرمه ان لازم حكمه. في اطعمه اخرى الطيب يعني الطيب بالذات حل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. يرجع في الاطعمه التي لم ينص عليها الى عادات العرب، فما اكله العرب فهو طيب وما لم ياكله العرب فهو خبيث. ونقول العرب ولا نقول الاعراب. واضح؟ لماذا؟ لان الاعراب اهل ضروره واهل طاقه، يعني فممكن ياكلوا اشياء هي مستحبه، فقابليتهم لهذه النوعيه من الطعام لا تعني انها طيبه. واضح؟ فلذلك لا يحتكم الى عاداتهم فيما يحل اكله حتى نعرف الطيب من الخبيث، مما لم ينص على حكمه من الطعام. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: يرجع في ذلك الى العرب من اهل الريف والقرى واهل اليتاري والغنى، دون الاجلاب من اهل الباديه والفقراء واهل الضروره. وقال ابن قدامه: لانهم للضروره والمجاعه ياكلون ما وجدوا. ايضا اذا ولد حضري او بدوي لقيطا في الحضر، يعني ولد لقيط مثلا او شخص لقيط في الحضر التقطه شخص، فإن ما كان سواء كان هذا الشخص يعني بدويا أو حضريا، فليس له نقله إلى البادية، لما في ذلك من الضرر عليه بثوات الدين والعلم والصنعة. فأما إن وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة، لأن في نقله مصلحة له، وله أن يبقيه في البادية كما صرح الشافعية بذلك. أي نعم. كذلك أيضا مسألة أخرى في الفارق، وانا اتفكرت فيها حقيقه ان هذا الموضع يصعب ان نجد حتى في ابواب الفقه يعني ما يجمع بهذه الطريقه. لما كان الاصل في حياه البدو الانتقال والانتجاع، الانتجاع مواقع الخلع، فالمراه البدويه المعتده، امراه بدويه معتده مثلا وفاه زوجها، اذا ارتحل اهلها عن مواقعهم ماذا تفعل؟ هي مطالبه ان المراه المعتده الحاده اذا توفي زوجها فانها تحد عليه في ذات الزوجية. طيب المرأة بدوية توفي زوجها أهلها يتنقلون لأنهم كما قلنا لا يثبتون في مكان، ففي هذه الحالة إذا ارتحل أهلها فإنها مع أنها معتدة لكنها ترتحل معهم ولا تكون آثمة بذلك، لأن من الحرج إقامتها وحدها دون أهلها. لماذا؟ لأن الرحلة هي طبيعة حياتهم، الانتقال والرحيل باستمرار. المسألة الأخيرة وقت الأضحية للبدو كوقته للحضر، فهذا لا يستطيع. لكن الأحناف يقولون لا، بما أن البدو أهل البادية لا تجب عليهم صلاة العيد، إذا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر السابق من يوم العيد. والأقرب الله تعالى أعلم أنهم يستوون مع أهل الحضر من حيث التقريب، يعني مراعاة وقت التقريب الذي يعني يفرغ فيه المسلمون من صلاة العيد. هذه جملة بعض جملة من الأحكام التي فيها يعني افتراق بين الأعراب أو البدوي يعني وغيره. ثم قال تبارك وتعالى مشيرا إلى فريق آخر من منافقي الأعراب، فهو الله سبحانه وتعالى هنا ذكر فريقا من الأعراب الذين هم حول المدينة خارج المدينة ونائين عنها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. هذا فيه فضيلة من عيب حيث العلم وحيث علوم الوحيين القرآن والسنة وحيث الخبر التي يتعطى الإنسان من احتكاك مع أهل القرى أو المدن، نعم، بخلاف العزلة التي تكون والانتقال والصراح الذي يكون عند البداية إنه يحرمهم من العلم غالبا غالبا، طبعا توجد استثناءات. نعم. ثم أشار تعالى إلى تاريخ آخر من منافق الأعراب، فقال عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نعم. هذه الجملة ومن الأعراب من يتخذ، جملة نوعها إيه؟ اسمية

هم من أسلم من الأعراب مثل زهينة وأسلم ورفاق. من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق يعني في الجهاد أو في الصدقة فروبات عند الله امتثالا لأمره وترجيحا لحبه وقطعا لحب ما سواه. وقربات مفعول ثاني ليتخذ وجمعها باعتبار أنواعها أو أفرادها. والقربة ما يقرب العبد من رضا الله ومحبته، والقربة هي نفس التقرب أيضا. عند الله، عند الله صفة لقربات أو ظرف ليتخذ. وصلوات الرسول، وصلوات الرسول أي سبب دعواته بالرحمة المكملة لقصوره. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، حينما أدوا صدقاتهم. فصلوات الرسول إما استغفاره وإما دعاؤه صلى الله عليه وسلم. وقال الأعسى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. فكان قوله عليك مثل الذي صليت فاغتمضي. ألا إنها قربة لهم، ها تعود إلى النفقة والإيمان أو صلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، أي نعم. والتنكير للتدخين أي قربة عظيمة جامعة لأنواع القربات. يكملها الله بدعوة الرسول ويزيد على مقتضاها بما أثار إليه بقوله فيدخلهم الله في رحمته أي جنته، إن الله غفور يذكر عيب المخل رحيم يقبل زهد المخل. أي نعم. وألا حرف تنبيه يفيد التوكيد، ألا إنها قربة لهم. أي نعم. فيدخلهم الله، هذه السن لتحقيق هذا الوعد. وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. ولما بين تعالى فضيلة مؤمن الأعراب بما تقدم تأثره ببيان من هم فوقهم بمنازل من الفضيلة والكرامة. لو لاحظتم الترتيب، الترتيب يسر جدا الحفظ اذا رعينا هذا الترتيب، تدرج في الترتيب. يعني هنا تكلم الله تعالى عن المؤمنين من الاعراب، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة له فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. ثم تاثر ذلك واتبعه ببيان من هم فوقهم، من هم اعلى منهم في الإيمان وفي منازل الفضيلة والكرامة. فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طبعا تخصيص هؤلاء السابقين بأنهم من المهاجرين والأنصار إشارة إلى يعني مادة هذا التق بما سبقوا، مدام قال سبحانه وتعالى ذكر هاتين الصفتين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السبق يكون في إيه؟ في الهجرة والنصرة، السبق في الهجرة والنصرة. فمن ثم العلماء فسروا السابقون الأولون يعني السابقون في الهجرة والنصرة من المهاجرين والأنصار أي ممن تقدم بالهجرة والنصرة. وقيل عنا بالفريق الأول من صلى إلى القبلتين. من هم الفريق الأول اللي هم السابقون الأولون؟ من صلى إلى القبلتين قيل، وقيل من سهل الهجرة أو من أسلم قبل الهجرة، وبالتالي أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 7 نفر وأهل العقبة الثانية وكانوا 70، والذين امنوا حين قدم عليهم ابو زراره مصعب ابن عمير فعلمهم القران واختار الرغي الوجه الاول. قال والصحيح عندي انهم السابقون في الهجره والنصره وفي النصره، والذي يدل عليه انه ذكر كونهم سابقين ولم يبين انهم سابقون في ماذا، فبقي اللفظ مجملا